والوهاب مثلا، اسم الوهاب إن عشت معه ستنسى الحسد. لماذا؟ لأنك إذا رأيت نعمة على أحد فستتذكر أنها ليست منه وإنما من الوهاب، والوهاب كما يهبه يمكن أن يهبك أنت، وبناء عليه لماذا تحسده؟ بل ترجو من فضل الله. قديما كان الصحابة والصالحون الموحدون السعداء إذا رأوا كافرا طاغيا يفعل العظائم لا يقولون أين الله، بل يقولون ما أعظم حلم الله. أبو بكر الصديق لما آذاه أحد المشركين وأهانه قال يا رب ما أعظم حلمك. عندنا في صحيح مسلم لا أحد أصبر من الله، يسبون له الصاحبة والولد ويرزقهم. فكان هذا عند الموحدين السعداء مع كونهم ينكرونه ويسعون في زواله أيضا من عوامل التفاؤل عندهم، إذ أن الله يحلم على أعدائه فكيف بأوليائه. لهذا الإمام أحمد رحمه الله لما دعا على المأمون قال اللهم غر هذا الفاجر ظلمك، عفوا غر هذا الفاجر حلمك، تعالى الله عن الظلم لكن وقع في ذهني ظلم المأمون، قال اللهم غر هذا الفاجر حلمك، ثم دعا عليه. فكانوا يرون أن الناس بين الحلم والعدل ونار جهنم، أما إن نار جهنم من آثار عدل الله، ثم إنها من آثار رحمته بأهل الجنة، فإن مما يعظم النعيم في أعينهم أن يروا هذا الذي نجوا منه، ويروا جزاء أولئك الذين صدوهم عن الله تبارك وتعالى وسعوا في ذلك أيما سعي. فهذا مما يجعل النعيم عندهم أعظم بكثير. ثم أولئك ما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لهذا تتناسب أبدية الجنة مع أبدية النار عقليا. فالموحدون السعداء ينظرون للأمر على أنه كله فعل الله سبحانه وتعالى، والأمر بين العدل والفضل، ما بين الرحمة والحكمة. تأمل قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، أنتم كفار ترون أن ليس ثمة إلا هذه الحياة الدنيا، إلا هذه الحياة الدنيا، لهذا الهزيمة عندكم نهاية كل شيء، ولكن نحن ما دام طبقنا أمر الله فنحن بين حسنين، لأننا نستحضر أن هذه الدنيا كلها بيد الله، فإن انتصرنا فهذا فضل من الله، وسعادة معقولة معروفة أن يمكننا من أعدائنا ونطيع الله فيهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإن استشهدنا فنحن ذاهبون إليه سبحانه وتعالى على طاعته وسيدخلنا جنانه، فهي إحدى الحسنين. هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الأشقياء حين يرون ظلما في هذه الحياة الدنيا يتشككون في الله عز وجل أو يعترضون عليه بألفاظ لا تصلح، وأما أهل العقول فيعلمون أن مجرد استقباحنا لهذا الأمر دليل عليه سبحانه وتعالى، برهان عليه وبرهان على أن فينا من آثار رحمته. فالرحمة التي أودعها الله في الأرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الدابة لترفع قدمها عن جنينها من آثار هذه الرحمة. فلو كنا أبناء الطبيعة فالشيء الطبيعي لا يستنكر، لهذا نحن مثلا لا نستقبح كثيرا أسدا يأكل غزالا، نقول هذا طبيعي. فلو كنا نحن جاءت بنا هذه الطبيعة ونحن أبناؤها تماما لما كان عندنا نوع من الاستنكار أو الاستشكال لأي شيء، ولكننا حين نستنكر ونستشكل فمعناه أنه قد أودع فينا أمر، أودعت فينا إرادة حرة، لكن هذا الذي أودع بنا فينا لنسعى للتغيير، لنعبد الله عز وجل